بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا ولد له ولا صاحب له ولا منازع له، لا يفنى ولا يميت ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام الأنبياء وسيد الأنبياء، سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فضيل وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالنور والهدى والحق والضياء، صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما عند أعرابي فأكرمه وأحسن وشادته عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا. فجاءه الأعرابي، فلما نزل الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن وفادته عليه، ثم قال له سلمي. الأعرابي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على ذلك الأعراب، يعني الأعراب هم أهل البادية، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفر من الأسفار أو وهو في أمر من الأمور صلوات الله وسلامه عليه نزل عند ذلك الأعراب، فهذا الأعراب أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حقيق بالإكرام صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يثيب هذا الأعراب، أراد أن يرد له هذا الكرم، فقال للأعراب إذا جئت إلى المدينة فأتنا، يعني إذا نزلت إلى المدينة فزورنا. فجاء الأعرابي المدينة ونزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن وفادته عليه، ثم قال له سلني، يعني اطلب ما تشاء، ما الذي تريده؟ فقال الأعرابي أريد أعنزا أحلبها وبعيرا أركب عليه، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعير، يعني جبل يركب عليه، شيء يركب عليه، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أعنزا، يعني شياه يحلبها تشرب من لبنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تكون كعجوز بني إسرائيل؟ أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ يعني مش عارفين تكونوا زي عجوز بني إسرائيل. فقال الصحابة رضي الله عنهم وما عجوز بني إسرائيل؟ ما قصة هذه العجوز من بني إسرائيل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن يوسف عليه الصلاة والسلام حين مات بمصر أوصى بني إسرائيل ألا يخرجوا إلا ويأخذوا جسدهم يعني يوسف عليه الصلاة والسلام هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه الصلاة والسلام مات بالنسب، أنتم تعلمون قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. لما مات يوسف عليه الصلاة والسلام بمصر أوصى أن يؤخذ جسده، أن يؤخذ جسد يوسف عليه الصلاة والسلام فيدفن مع والديه، يدفن مع الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فلما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر حصل نوع من أنواع الاضطراب، فسأل موسى عليه الصلاة والسلام علماء بني إسرائيل إيه اللي حصل، لماذا حصل فقال علماء بني إسرائيل إن يوسف أخذ علينا العهد ألا نخرج إلا وهو معنا، فقال دلوني على قبر يوسف، فقالوا لا نعلم. أحباب بني إسرائيل أو علماء بني إسرائيل لا يعرفون قبر يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ومن يعرف؟ قالوا عجوز لنا، دي الوحيدة عجوز، امرأة عجوز هي الوحيدة التي تعرف مكان عليه الصلاة والسلام. فقال موسى عليه الصلاة والسلام دلوني عليه، أروح استكلي أشوف فين قبر يوسف عليه الصلاة والسلام. فذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى تلك العجوز وقال لها أين قبر يوسف؟ فقالت هذه العجوز لا أخبرك حتى تعطيني حكمي، لا أخبرك حتى تعطيني حكمي، يعني أنا لي طلب الأول، فإذا فقال موسى عليه الصلاة والسلام وما حكمك؟ يعني انت عايز ايه؟ ما الطلب الذي تريدينه؟ لاحظوا ايها الكرام ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه بهذه القصة، يعني هي ليست حكاوي الف ليلة وليلة، وانما هذه قصص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القصص من النبي عليه الصلاة والسلام لكي نتعلم منه، والنبي عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الأعرابي أن يسأله، قال له اللي انت عايزه، عايز ايه؟ هو طلب شيئا من متاع الدنيا. موسى عليه الصلاة والسلام أيضا طلب من المرأة أن تطلب ما تريد، انت عايزه ايه؟ قالت المرأة إلا أن تعطيني حكمي، قال لها وما حكمك؟ انت عايزه ايه؟ الطلب اللي انت عايزه؟ قالت أن أكون معك في الجنة، أن أكون معك في الجنة. وموسى هذا من أفضل الرسل، من أفضل الرسل خمسة، أفضل الرسل على الإطلاق خمسة، وهم إبراهيم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. وأفضل هؤلاء الخمسة سيدنا إبراهيم وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الاثنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. تتخيل ان هذه المرأة تقول لنبي من كل العالم من الرسل من افضل خمسة في البشر تقول له اريد ان اكون معك في الجنة. فموسى عليه الصلاة والسلام استغرب من هذا الطلب، يعني ايه الطلب العجيب ده؟ يعني ايه تكوني معايا في الجنة؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام لا، اطلب اي طلب ثاني غير الطلب ده. فقالت له هو ذا، ما عنديش طلب ثاني، لا اريد شيئا الا هذا. وموسى عليه الصلاه والسلام مطلوب انه ان ياخذ يوسف عليه الصلاه والسلام، فقال يا رب هذه المراه تريد كذا وكذا، عز وجل له اعطها حكمها، اعطها حكمها، الطلب اللي هي طلبته اديه لي. فاخبرها موسى عليه الصلاه والسلام، فاخذ جماعة من بني إسرائيل وذهبوا إلى بحيرة، ثم قالت انزحوا ماءها، فلما نزحوا الماء قالت احفروا في هذا المكان فحفروا، فاستخرجوا قبر يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانوا ليلا فأضاء ما بين الطريقين، أضاء ما بين بمصيرك عند الله عز وجل؟ هل تفكر بما ستلقى به ربك سبحانه وتعالى؟ ولقي الله عز وجل لا يحاسب الناس فيها إلا بالحسنات والسيئات، لا يحاسب الناس فيها إلا بالحسنات والسيئات. الشغل الشاغل في حياتك، بعض الناس لا يكون له شغل في حياتك إلا ما يحصله من مال، بعض الناس لا يكون له شغل في حياته إلا أن يأمن مستقبل أولاده، عايز يأمن مستقبل أولاده، هو ده شغله في حياته. يعني أنت ليه عايش؟ عايش عشان يأمن مستقبل العيال ده إيه؟ وإذا ربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا في القرآن الكريم يقول لك إنك أنت لازم تنظر تكون مضبوطة بالشرع، لكن حياتك ونظرتك تكون مضبوطة بالله سبحانه وتعالى، أنت بالله لا بشيء غير رب العالمين سبحانه وتعالى. فما شاء الله عز وجل لك كان، وما لم يشأ لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم أردف يوما ابن عباس، يعني ركبوا الله، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. وابن عباس عم النبي، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وابنه عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس كان غلاما صغيرا، كان غلاما صغيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما الشاغل الذي يشغلك في حياتك؟ هل أنت فعلا بتعمل لآخرتك كما تعمل لدنياك؟ هل أنت فعلا بتقدم بين يدي موتك عملا صالحا تلقاه عند الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل يحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة كل إنسان فينا، كل واحد فينا له قصة، وكل واحد فينا له حياة سيلقاها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إذا كان فين؟ في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني الإنسان يسير لا يتوقف، الإنسان دائم السير لا يتوقف. اوعى تفكر إن في يوم من الأيام إن اليوم ده هو توعد عليك إن هذا اليوم لا يحسب من عمرك، لا هذا اليوم يحسب من عمرك. النفس اللي بتطلعه محسوب، النفس اللي بتطلعه محسوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيصور لنا هذه الصورة علشان تفهمها. ربنا يقول الآن إحنا عارفينها كلنا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. عارف يعني إيه الإنسان بيفر؟ يعني تخيل إن واحد يجري وراءه أسد، أو يجري وراءه حيوان هائل، أو في عربية تخبطه بيطلع يجري يفر. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: هذا الفرار لن ينفعك، لأنك أنت هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في وشك، هتلاقيه في وشك على طول. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تخيل واحد عاوز يفر فيفاجئ إن في حائط أمامه، فيخبط فيخبط لا محالة، فالموت هيخبط فيه. أيا كان الأجل الذي قدره الله لك، أيا كان الأجل الذي قدره الله لك، الموت لا يفرق بين أحد وأحد. الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، كم من صغار خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليه. هذا هدف من أهداف الناس في الدنيا. هدف من أهداف الناس في الدنيا لما تسأل أنت بتعمل إيه؟ يقول لك بأمن مسابع يا عيال. بأمن مسابع عشان لما أموت يكون معاك. ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرك. بيقول لك طيب ماشي عايز فعلا تأمن مستقبل أولادك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى لو انت عاوز تأمن مستقبل أولادك صح لابد أن تتقي الله عز وجل. لو انت عاوز تأمن مستقبل نفسك أولا وده أهم شيء. أهم شيء أنك انت تؤمن مستقبلك انت. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يلفت الأعرابي بيلفت نظر الأعرابي ونظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. انت لما تطلب ولما تحتاج ولما تلح على الله عز وجل في الدعاء ولما تحين لك الفرصة اطلب معالي الأمور أولا. خلي نظرك الأول للآخرة اللي انت ستلقى فيها عملك، ستلقى فيها ربك، وأن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. انت منتهاك إلى الله، مرجعك إلى الله، إلى الله مصير الأمور. والله يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقومون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة خاف، وسورة خاف من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تخيل الأعمال التي تحصى عليك كيف ستلقاها عند الله. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف وهي من السور التي تقرأ أيضا في يوم الجمعة. هذا هو القرآن، القرآن بيعطيك البصيرة، بس البصيرة الحقيقية مش إنك أنت تشوف، مش تشوف بعينك، لا، كيف ترى تخلف. لذلك القرآن إذا القرآن عمر كالنظارة التي يبصر بها الإنسان. أحيانا لو واحد القرآن يصحح لك النظر الحقيقي، النظر الحقيقي يصححه لك القرآن. ربنا يقول لك سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. اللي انت عملته هو اللي قيد عليه، واللي قيد عليه هو اللي انت هتتحاسب عليه، هو اللي انت هتتحاسب عليه. وزي النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه فهموا عنه ده، فهموا عن النبي عليه الصلاه والسلام تلك الرساله. كان في شاب من شباب الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وكان هذا الشاب يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كان واحد من شباب الصحابه بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا ربيعه سلمي. واحد بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اسالني انت عندك ضرر؟ تريد شيئا تحققه؟ وهذا شاب يعني عاوز يتزوج وعنده وعنده وعنده اشياء كثيره يريد ان يفعلها في الدنيا. فقال له يا ربيعه سلمي. تخيل لما سبحانه فيه سيدنا يوسف أخرج من عند أبيه وهو صغير ووضع في الجب، وأبوه كان يحبه ووضع في الجب، ثم أخرج من الجب وصار إلى عزيز مصر، ثم وضع في السجن، ثم أخرج من السجن وصار هو وزير المالية في مصر. كل ده بيحكموه ولا يعرف حاجة عن أبوه، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه في النهاية بيلقي أبيه. وبعد المرحلة دي كلها يقول لأبيه، بعد المصائب كلها والمشاكل دي كلها، قال الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف بقى الكلمة العظيمة دي: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. أنت مش عارف، أنت مش إله، ربنا هو سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الأحد. ممكن المصيبة دي علشان خاطر مصلحة دي، أنت ما تعرفهاش، تعرفش أنت مصلحة ربنا سبحانه وتعالى. Thank you. العمل الصالح الذي تعمله وتلقى به رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر ربكم إنه كان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا أيها الكرام، لا بد أن تغير من أولوياتك في هذه الحياة الدنيا، لا بد أن يكون عندك نوع من أنواع تقسيم الأولويات. تقسيم الأولويات يعني ما هو الأولى في حياتك، ما هو الأمر الذي تسعى له، وما هو الأمر الذي تجعله جانبا. لا بأس أن الإنسان يعمل في هذه الحياة الدنيا، لكن المهم والأكثر أهمية والذي ستلقاه هو ما تفعله في الدار الآخرة، ما تقدمه بين يديك. أنت ربنا سبحانه وتعالى لم يوجدك في هذه الحياة الدنيا لكي تأكل وتشرب، لم يوجدك الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا لكي تعيش فقط، لأن المعيشة بيشترك فيها الإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان بيشتركوا في المعيشة. لكن الفرق بين الإنسان وبين الحيوان في الحياة، الإنسان هو الموصوف بالحياة الحقة. ولذلك قال الله عز وجل انتبه إلى هذه الآية، هذه الآية من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة، من كان يريد إيه؟ العاجلة بمعنى الدنيا. وتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى سماها إيه؟ عاجلة. وحتى ربنا سبحانه وتعالى دعا الإنسان فيها عجوبا إيه؟ وكان الإنسان عجوبا، يعني الإنسان عايز اليوم يخلط عشان بكرة ربنا صح، عشان بكرة مش عارف يحصل كده. هو مش عارف عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني اوعى تفكر انك انت هتاخد اكثر من ربنا قسم بيك سبحانه وتعالى. اعمل انت عايز تعمله في الشأن، ربنا سبحانه وتعالى لن يعطيك الا ما قسم الله عز وجل. بس مش هي دي المشكله، يعني انت هتاخد الا ربنا قسم لك، هتاخد الا ربنا قسم لك. بس المصيبه مش في كده، المصيبه في اللي جاي. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما. نعوذ بالله. تخيل واحد يفضل يكل ويسعى في الدنيا وفي الاخر يكون مصيره جهنم والعياذ بالله. ومن اراد الاخره، القرآن دايما يوريك الصورتين، بيقول لك انت براحتك اللي انت عايزه، انت قدامك صورتين. الصورة الأولى واحد يريد دار الدنيا، يريد العاجلة، والثاني يريد الآخرة. بس اوعى تفكر ان إرادة الآخرة كافية. يعني واحد يقول لك والله أنا نفسي أصبر، والله أنا بحب الصبر، والله أنا نفسي يعني أكون طائع لله عز وجل، أنا نفسي أستقيم، نفسي أترك المعاصي اللي أنا بعملها. أيوه نفسك دي حلو، مش فيها مشكلة، ما عندهاش مشكلة إن إرادتك دي إرادة طيبة، لكن مش هي الكفاية. الله عز وجل يقول: ومن أراد الآخرة، يبقى هو عايز الدار الآخرة، يريد أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. لكن هذه الإرادة ليست كافية، لازم مع الإرادة. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة هو سعى لها سعيها. يبقى الآخرة لها إيه؟ سعيها. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الكافر ربنا بيرزقه، المؤمن ربنا بيرزقه، المنافق ربنا بيرزقه. خطورة. انظر، شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه، انظر بص شوف. وهذا النظر ليس نظر رؤية بالعين، النظر ده مش ان انت تشوف بس، لا ده هو تنظر بعين وتنظر بقلب. انظر كيف تنظرنا بعضهم على بعض. شوف الواحد لما يبص واحد مثلا راكب عربية ب 12 مليون، هو راكب عربية مثلا يعني كده، او ماشي على رجله، او راكب عليه، شوف لما واحد يبص الواحد معاه الوان طائلة مليارات وهو عينه ما يشوفش حاجة. انظر كيف فضلنا بعضكم على بعض. شوف اللي من تحت بيبص للي فوق ازاي. لما انت تشوف واحد معاه فلوس كتير تتمنى هذه المنزلة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ربنا يقول لك بس مش هو ده التفضيل الحقيقي، ليس هذا هو التفضيل الحقيقي. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. الآخرة بقى التفضيل فيها مختلف، التفضيل فيها مختلف. تلاقي واحد انت تعرفه كويس وما تلاقوش، تلاقيه سابق. حتى أهل النار قالوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ده انا كنت مفكره شرير، كنت مفكره هيدخل النار زيه بالظبط. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. احنا مش شايفينهم ليه؟ دول خلاص سبقوا. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا قصه هتحصل في الجنه. نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه. شوف يا اخوانا القران، اقراوا القران، اقراوا القران اللي بيبصرك. الانسان عينه بتكون عليه غشاوه بسبب المعصيه، بسبب ابليس. ابليس بياتي بالران على القلب. لذلك لما الانسان قلبه بيظلم بيفعل المعصيه، يدخل يعمل معصيه، يستحي منه، يشاهد المحرم، يسمع المحرم، يشوف صور لا ترضي الله عز وجل، يشوف اشياء لا ترضي الله عز وجل، ينظر الى ما حرم الله عز وجل. طب ما هو ده انت هتسترقاه، هو انت تفكر انك انت اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفي عليه عليم. اوعى تفكر ان ربنا يغفر سبحانه وتعالى عليه شيء. اوعى تفكر ان العمل اللي انت بتعمله ده هو سيخفى على الله عز وجل. لازم ترجع الى الله. انت بتصلي ولا حتى الاعمال الصالحه تعملها، لابد ان ترجع الى الله. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. فلا بد انك انت تجعل الاخره هي اولى اولوياتك. لذلك الصحابه كانوا بيستطيلوا الحياه. عارف يعني ايه واحد عاوز يموت بس مش عاوز يموت؟ عاوز يموت عشان خلاص يا الله يشوف بقى نعيم. احد الصحابه كان في معركه فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. ففي واحد من الصحابه كان معاه تمرات، وتمرات دي كما يقول العلماء جمع قله، يعني من 3 ل10، يعني شيء يسير. جمع القلة بخلاف جمع الكثرة. جمع الكثرة بيفيد الكثرة، يعني عدد كبير. جمع القلة بيفيد القلة، جموع القلة لها أوزان معروفة عند العلماء. فتمرات دي جمع قلة، يعني أشياء يسيرة جدا. فالصحابة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله جمع السماوات والأرض، يعني فعلا نقول جمع قال صحابي. شوف بقى التفكير الصح، انت بتفكر في ايه وهو بيفكر في ايه. قال والله انها لحياه طويله حتى اكل هذه الثمرات. احنا لو قلنا فضيله العالم باكل الثمرات هي يبقى انا كده عشت في الاول حتى اكل هذه الثمرات. ثم رمى بالثمرات ودخل في الغمرات فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى ده وهب نفسه لله عز وجل، وهب نفسه لله. انت مش مطلوب منك انك انت تملك نفسك، لا انت مطلوب منك انك انت تسيب المعصيه. مطلوب منك انك انت ما تاكلش حرام، مطلوب منك انك انت تبر والديك ولا تعق والديك، مطلوب منك انك انت تصل رحمك، مطلوب منك انك انت توزع الميراث بالعدل، مطلوب منك انك انت ما تاكلش اموال الناس بالباطل، مطلوب منك انك انت ما ترتشيش، مطلوب منك انك انت تترك المعصيه. انت المطلوب منك شيء كثير، مش المطلوب منك انك انت تموت ولا حاجه، ده المطلوب منك اشياء كثيره لكي ترضى الله عز وجل وليس في رقبتك مظلمه لاحد. اشتكى غير هذا الحديث عجوز بني اسرائيل، عجوز بني اسرائيل لما طلبت طلبت، لما طلبت طلبت. فانت برضو خلي دائما الاولويه في حياتك انك انت تطلب من الله عز وجل معالي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا اسلامنا وميتنا وخطانا وعدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اغفر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اغفر اخواننا في غزه يا رب العالمين. اللهم انزلنا من اليهود الظالمين. اللهم انزلنا من اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم انزلنا من اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم اجب لهم، اللهم اجب لهم ولا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه. اللهم اتم نعمتك وفضلك على اخواننا اهل الشام يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبهم، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم الف بين قلوبهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.